لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. في مسائل الوعد والوعيد، أي مسائل الأحكام في الآخرة، إحنا الباب ده باب مسائل الإيمان والكفر، ده فيما أمرين: أمر أحكام الدنيا، والأمر الثاني هو أمر الآخرة. المسألة الأولى الشفاعة وثبوتها وخلاف أهل البدع في ذلك. الشفاعة حق ثبتت بالكتاب والسنة، ومنكرها بالكلية يكفر، هيقول ما فيش حاجة اسمها شفاعة. لماذا يكفر؟ لأن في نص كتاب الله، لأن لإنكاره ما ثبت في الشفاعة الشرعية في القرآن. قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. استرخوا ينكرها؟ لا لا، في ناس بتنكر الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين، لكن إحنا بننكر، لكن ما فيش في اللي هينكر بالكلية ما لا يكون مسلما طبعا بعد إقامة الحجة. فلا بد من إثبات الشفاعة التي تكون بإذن الله. أصل الشفاعة لغة الزوج، وذلك أن يذهب طالب الحاجة إلى من يطلب له نفس حاجته ممن يمتلكها، واحد بيضم طلبه مع طلب لصاحب الحاجة ليصير طلبا مزدوجا زوجا اثنين. فالناس يذهبون يوم القيامة إلى من يشفع لهم، أي يطلب نفس طلبهم، يكون طلبهم الإراحة من هو الموقف، يذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام لكي يشفع لهم عند الله ليريحهم من هو الموقف، يبقى يكونوا طلبا مزدوجا. الشفع الاثنين لا، أي صلاة بعد العشاء ركعتين اسمها شفع، يعني موجودة يعني. أيوة ماشي، كل الصلاة شفع، الظهر شفع والعصر شفع والمغرب وتر، كل ده ما أي ركعتين اسمه شفع. وحقيقة الأمر، حقيقة الشفاعة، أن الله عز وجل هو الذي يتفضل ويغفر لأهل التوحيد والإخلاص عن طريق دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك وينال المقام المحمود، فهي تكرمة للشافع ومغفرة للمشفوع فيه برحمة الله تعالى وإذنه. يعني إذن الشفاعة دي مملوكة لله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، لا يملكها الشافع، لا تكون إلا بإذن من الله. حقيقتها أن الله هو الذي يغفر للمشفوع فيه عن طريق دعاء الشافع ليكرمه بذلك، يظهر منزلته، يعرف الناس فضله عند الله. قال عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليس هناك من يتولى أمرهم من دون الله ولا يشفع لهم من دون الله. يبقى مش ما حدش يحتاج بالأدي على نفي الشفاعة مطلقا، إنه قال ليس لهم من دونه. أما أن يكون من عنده سبحانه وتعالى وليس من دونه، هو من عنده يشفع، بإذنه يشفع، فهو بأمره يعمل، فهذا تدل الآية عليه بمفهوم المخالفة. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها، فليس لمن تطلب منه شيء منها، شيء منها على سبيل الملك، لا يملك حتى أن يبدأ في الشفاعة كما يفعل الوزراء عند الملوك، هم يملكون أن يتكلموا وهم والآخرون لا يعلمون ماذا يريدون، الملوك لا يعرفون ماذا يريدون، أما في حق الله فمستحيل. الله يعلم ماذا سيقوله النبي، بل هو الذي يعلمه ذلك، وما هو الطلب، ومن هو الذي يشفع فيه قبل أن يشفع النبي، قبل أن يأذن له، فالله هو المالك لها، إنما تطلب ممن يملكها دون سواه، إنما تطلب من الله دون من سواه. اللي هي في الدنيا إن أنت تطلبها إزاي؟ تقول اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم. أما يوم القيامة فهي تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب فيستأذن، تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل أن يطلب إذا أذن الله له. ولذلك ظهر هذا تمام الظهور بتراجع الأنبياء واحدا تلو الآخر، لكل منهم يقول إيه؟ لست لها، لست بصاحب ذلك. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كل هذه تدل على إثبات الشفاعة الشرعية ونفي الشفاعة الشركية. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك، اللي هي لا يملكون مثقال ذرة ولا في ذرة واحدة في ملك لأحد من دون الله، أو قسط من الملك يعني مشاركة على ذرة فما فوقها ليس كالليل وما لهم فيهما من شرك، أو يكون عونا لله وما له منهم من ظهير. هتشفتك الملكة بتعاون ربنا، الملائكة تفعل أمر الله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال تعالى عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، الشفاعة التي يملكها الشافع يفعلها بغير إذن من الله منفية، شفاعة كما نفاها القرآن. وأما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فأخبر أنه يأتي فيسجد، أنه يكون فأخبر أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، ثم يقال له: ارفع رأسك قل تسمع اشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، وليست لمن أشرك بالله، ولا تكون إلا بإذن الله. وحقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وتلك قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه النووي رحمه الله. قال القاضي عياض رحمه الله: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا. إن العقل لا يمنع من وجود شفاعة بإذن من الله سبحانه وتعالى، طريقة طبعا المتكلمين هم دائما يتكلموا عليه سمعا وعقلا. وجوبها سمعا لأن ربنا ذكرها في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم في السنة يقول: وجوبها سمعا بصريح قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وأمثالهما أمثال هاتين الآتين، وبخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنب المؤمنين. طبعا الشفاعة دي، إثبات الشفاعة لمذنب المؤمنين، هي اللي فيها الخلاف مع أهل البدع. أهل البدع بيقلوا الشفاعة في الإراحة من هول الموقف، لكنهم لأنهم يقولون بأن من دخل النار لم يخرج منها، سواء كان المرجئة أو المعتزلة والخوارج، لأن الفريقان كل منهم يقول من يدخل النار لا يخرج منها. المرجئة يقولون لا يدخلها مسلم أصلا، ولو دخلها فهو دليل على كفره، والخارج المعتزلة يقولون يدخلها غصاة الموحدون الموحدين ويخلدون فيها. والمعتزلة يقولون يعني في يدخلونها ويخلدون فيها وإن كانوا فساقا وليسوا كفارا كما يقول الخوارج. قضية الشفاعة ليه دخلت في قضية الوعد والوعيد؟ أولا طبعا هي ضمن الإمام اليوم الآخر، لكن ليه خدت هذا الأمر؟ لأنها تهدم عقيدة المعتزلة والخوارج وتهدم عقيدة المرجئة، تثبت أنه يعذب أصحاب الذنوب بذنوبهم كما تثبت أنهم يخرجون من النار ولا يخلدون فيها، وده مكمن أو موطن الخلاف بينهم وبين أهل السنة. أجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، وتعلقوا بمذهبهم في تخليد المذنبين في النار، واحتجوا بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، طبعا دي في الكفار لا تنفعهم في الخروج من النار، وبقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هل للظالمين وكل الناس اللي ظلمت نفسها يبقى لن ينفعهم شيء؟ هذه الآيات في الكفار، إن الظلم ما للظالمين أنفسهم الظلم الأكبر. نعم. وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل، وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة، الكتاب اللي هو مسلم، لأن الكلام ده كان في شرح مسلم، يقول وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره اللي هي اللي في كل كتب أهل الإسلام. الكتاب دي كده غلط. لا لا ده وسط كلام كتابه في شرح مسلم، بقول الحديث يبقى الكتاب المسلم، ما هو الكتاب اللي بيشرحه هو، انا نقلينه من شرح مسلم، انا بقولها عشان نوضحها مش غلط ولا حاجه. هو بيكتب كتاب، لما اقول لك في الكتاب انا موجوده في الكتاب يا عم صفحه 896 يبقى انا كده غلطان. مثلا لو انا اقول لك الموضوع ده موجود يا عم في اول الكتاب صفحه 15 يبقى انا قصدي انه كتاب. انت بتعين كتاب ده. طب ما هو ده هو برده كده، فهو ده كده برده، لان هو بيتكلم على الكتاب اللي بيشرحه. لما جت احاديث الشفاعه راح جاي كاتب احاديث في خروج رؤساء الموحدين من النار، وراح جاي يتكلم في الايه؟ في الشفاعه. احنا كلنا فاهمين ان ده الكتاب بتاع حاجة. ما انا بقوله لك اهو. هو ينفع واحد يقول الفاظ والاحاديث في الكتاب؟ هو الكتاب فيه احاديث، القران فيه احاديث نبوي، القران كلام ربنا. طب خلاص. والفاظ الاحاديث في الكتاب وغيره صريحه في بطلان مذهبهم واخراج من استوجب النار، ايوه بل من دخل النار. النووي شرح مسلم الجزء الثالث صفحه 35. الشبهه الموجوده في ان الرسول قال يا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا، لا أملك لك من الله شيئا، هو ده الجواب. هل يملكها عليه الصلاة والسلام؟ احنا شو قلنا الشفاعة مملوكة لله؟ هو ده الكلام. يبقى الجواب انه لا يملكها. لا، ولذلك يبدأ بماذا؟ اولا يكون عارف انه هو هيؤذن له، واول حاجة ويذهب فيستأذن اولا، يبقى الشخص نفسه يكون مأذونا له. تاني حاجة يستأذن اولا، يعني هو كشخص يبقى يعرف ذلك. الحاجة الثانية يبدأ بالإذن، الثالث يبدأ بالشفاعة إذا أذن له. نعم. الحاجة الثالثة أن يكون المشفوع فيه ممن أذن الله أن يشفع فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أنواع الشفاعة نذكرها المرة القادمة إن شاء الله. قل هذا واستغفر الله.